وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا في فقه كتاب التوحيد، فقه التراجم وفقه اختيار الآيات والأحاديث وترتيب بعضها على بعض، وفقه انتقاء هذه الآيات المناسبة والأحاديث اللائقة بكل باب، ثم في فقه ترتيب الأبواب بعضها على بعض، ثم في فقه الشيخ في المسائل المرتبة على كل باب. ونحن وإياكم أيها الإخوة والأخوات في الباب 22 منه، ترجمه الشيخ المصنف بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا التبويب سيكرره رحمه الله في أواخر كتاب التوحيد، لكن بعبارة أخرى وبتوجيه آخر، فإنه في ذلك الموضع ترجم رحمه الله قائلا: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، وهي قاعدة سد الذريعة إلى كل محرم، وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك به، فسد الذريعة إليه من أوجب الواجبات. نعم، هذه قاعدة شريفة من قواعد هذا الدين، وقد أصلها ابن القيم رحمه الله تأصيلا بديعا في كتابيه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وفي كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حتى إنه مثل لها 99 مثالا. فلا أشد حرمة أيها الإخوة من الشرك بالله، فسد الشارع سبحانه وتعالى وسد نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه سد الطرق والذرائع والأسباب الموصلة إلى هذا الشرك، حماية للتوحيد وحماية لجنابه ولحماه. من فقه الشيخ رحمه الله أنه أورد على هذا الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أورد فيه الحديث الذي رواه أبو داود وخرجه الشيخ وحكم على إسناده، فقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال الشيخ المصنف: رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. هذا الحديث أيها الإخوة حديث جليل مطابق لهذه الترجمة، ينهانا عليه الصلاة والسلام، وهو الحريص علينا، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، الشفيق على أمته. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ لأن القبور لا تصلى فيها الصلاة، فهذا مقتضى تشبيه البيوت بالقبور. القبور ليس فيها صلاة ولا تصح الصلاة فيها إلا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الصلاة على الجنائز. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي كالقبور، لا يصلى فيها ولا يتعبد لله بها ولا يذكر الله جل وعلا فيها. ثم قال في نهيه الثاني: ولا تجعلوا قبري عيدا. حتى لو كان هذا القبر قبر خير الناس وأفضلهم وأشرفهم وأزكاهم عند الله، فإذا كان هذا مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نجعله عيدا، أي نعتاد إليه تكرار المجيء مرة بعد مرة في زمان أو في مكان. إذا كان هذا في قبره صلى الله عليه وسلم، فقبر من دونه أيا كان، قبر من دونه من باب أولى، سواء كانوا من الصالحين أو من غيرهم. فهذا نهي ثاني سدا لذريعة الغلو والتعظيم المفضيان إلى الشرك بالله بهذا المقبور مع الله في أي نوع من أنواع العبادة. كيف لا نجعل البيوت قبورا؟ وكيف لا نجعل قبره عيدا؟ لأن من يعتاد المجيء إلى قبره مرة بعد مرة يقول: أنا أريد أن أسلم أو أزور أو أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سد ذلك عليه الصلاة والسلام وحمى حمى التوحيد فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم، صل على النبي أينما كنت، في الأرض أو في السماء، في البحر أو في البر، فإن صلاتك على النبي تبلغه أينما كان هذا المصلي. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم أيها الإخوة، قال هذا القول بعد قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، يدل على أن الصلاة والسلام على نبينا لا تحتاج من هذا المصلي والمسلم أن يذهب إلى قبره لأجل هذا. ففي هذا الحديث في ألفاظه حمايته عليه الصلاة والسلام للتوحيد في حماه، وسده طرق الشرك وأسبابه لئلا نشابه المشركين باتخاذ قبور معظميهم أعيادا زمانية أو مكانية. زمانية يخصصون لها زمانا كالعيد، كالعيدين مثلا، أو يوم ميلاده، وتقام عند قبورهم أنواع الاحتفالات والمهرجانات بعيد ميلاده بدعة مفضية إلى الشرك بهذا المقبور مع الله. وكذلك لئلا نشابه المشركين في اتخاذهم قبور معظميهم أعيادا مكانية يتجهون إليها، يعبدون الله عندها، يذبحون لله عندها، فينهاهم عن ذلك لئلا يفضي ذلك إلى الشرك بها من باب سد الذرائع والوسائل المفضية إلى هذا الأمر الجليل والأمر الفظيع الخطير، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا الحديث أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ومعنى من صلاتكم أي من نوافلكم، من صلاة غير الفرائض المكتوبة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ومثله ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. نعم أيها الإخوة، ولهذا عند القبور لا نصلي ولا نعقد حلق الذكر بقراءة القرآن حتى لو زعم بإهداء ثوابها للميت، بل هذا من اتخاذها من اتخاذ القبور مكانا للتعظيم، فينهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويجعل من صلاتنا في نوافلنا في بيوتنا لئلا تشابه القبور، وأن نقرأ فيها القرآن ولا سيما البقرة لئلا نشابه فيها القبور. ففيها تنبيه ضمني أنه لا يصح أن يقرأ القرآن عند القبر. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وجزاه عنا وعن أمته وعن الإسلام وأهله أعظم الجزاء وأوفره، كيف أنه كان شفيقا رؤوفا رحيما حريصا على هذه الأمة، عزيز عليه ما يعنتها، فحمى الله جل وعلا بقوله وبفعله حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك وطرقه الموصلة إليه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.